نعم حكم منه. نعم فيه تجوز قبل زوال الشمس، ولكن افضل بعد الزوال خروج من خلاف العلماء. اكثر العلماء يقولون لا بد ان تكون صلاه الجمعه بعد الزوال، هذا قول الاكثرين. ولا هذا قول من العلم الى جوازها قبل الزوال الساعه السادسه، وفيها احاديث لا على ذلك صحيحه، فاذا صلوها قبل الزوال بقليل صحيحه، ولكن ينبغي ان تؤخر بعد الزوال خروجا من خلاف العلماء، وتيسير على الناس حتى يحضروا جميعا، وحتى تكون الصلاه في وقت واحد، هذا يكون اولى، والا فهي مجزيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.